رمضان رحمة ومغفرة وعتق من النيران. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا أرحم الراحمين. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى. هذا رمضان الذي كتب الله تعالى على أمة نبينا الصيام فيه. كان من قبلنا يصومون غير رمضان، أما نحن فرض الله علينا الصيام شهر رمضان. هذا الشهر المبارك الذي أمرنا بالصيام فيه هو أفضل الشهور، وفيه ليلة هي أفضل ليالي السنة، ليلة القدر. وفيه حصلت أمور عظيمة النفع، نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض منها، ونذكر بعض أحكام الصيام بإذن الله تبارك وتعالى. فقد أنزل الله تبارك وتعالى في شهر رمضان القرآن الكريم كاملا، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الأولى، ثم صار ينزل على نبينا عليه الصلاة والسلام على دفعات، ونزل كذلك أيضا صحف سيدنا إبراهيم وهي 10 أول ليلة من شهر رمضان، وأنزل الله التوراة الصحيحة على سيدنا موسى عليه السلام كذلك في 6 من رمضان. أما الإنجيل الصحيح أنزله الله تعالى على سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في 13 من رمضان. أما القرآن فكان نزوله في ليلة 24 من شهر رمضان. فهذا رمضان حصلت فيه أمور كثيرة، وحصل فتوحات للمسلمين، ونصر الله تعالى المسلمين في وقائع عدة، لكن نذكر عن أحكامه وعن صيامه وعن العبادات التي نقدر أن نقوم بها. فإضافة إلى الصيام، نحن نعتكف في المساجد، وخصوصا في 10 الأواخر من رمضان. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يشد إزاره ليظهر الهمة حتى يعتكف 10 الأواخر من شهر رمضان، يلتمس في هذه الليالي ليلة القدر، لأن ليلة القدر غالبا تكون في 10 الأواخر. وكذلك أيضا نطعم الصائمين، نفطر الصائمين، فتفطير الصوام ثوابه كبير، فلك مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، معناه لك ثواب يشبه ثواب هذا الإنسان الصائم. ونفطر عند التأكد من دخول الوقت أول الوقت، فتعجيل الفطر من السنن. ونفطر على التمر، فإن لم تجد فعلى الماء. وكذلك أيضا نشعر بالفقراء ونواسيهم، فإنك تجوع في النهار فتتذكر الجائعين كل السنة وليس فقط في رمضان. فبهذا يا أحبابي الإنسان منا يفرج كربات الملهوفين، ويغيث أحبابه، ويغيث أهله، كذلك يصل رحمه في رمضان، ويتفقد الأصحاب والجيران والضيوف إلى غير ذلك. رمضان شهر الخيرات والبركات. رمضان كان النبي فيه عليه الصلاة والسلام يكون أكثر جودا وكرما وإحسانا من باقي السنة، وكان يذاكر له سيدنا جبريل عليه السلام القرآن، يراجع له ما نزل عليه من القرآن. وكان الصحابة الكرام يفقهون الناس في رمضان. كانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تعلم الناس في رمضان كل يوم، تخرج الفقهاء. وكان ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما كذلك يعلم الناس في رمضان حين كان واليا على البصرة، حيث كان كل ليلة يجمع الناس يعلمهم ويفقههم ويدرسهم ويبلغهم ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رمضان يكون حافلا بالخيرات والطاعات والبر وأنواع الحسنات وأنواع المعروف، فلا تملأ وقتك بالنوم وكثرة النوم ولا بأشياء لا خير فيها، ولا تتتبع ما هو مضيعة وملهات كبعض البرامج التي تعرض على صفحات الإنترنت أو على وسائل الإعلامية. انتبه، فإن هذه الأيام تمضي كالخيال. اغتنم رمضان، اغتنمه بالطاعات. هذا الشهر كان لما يهل الهلال الصحابة قالوا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. فإذا يدعو بالتوفيق، وما هو التوفيق؟ أن يكون الإنسان يعمل الطاعة، يخلق فيه القدرة على الطاعة. فالنبي يعلمنا هذا الدعاء، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره دعوة، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. فمن جاء رمضان وخرج رمضان ولم يخرج من رمضان مغفورا له ذنبه، فاته الخير الكبير. طيب كيف بدي أعمل أنا حتى أكون من المغفور لهم؟ أعمل وقتي بالطاعات، ولا شك التوبة واجبة من المعاصي، ولا ننتظر رمضان أو الحج فنتوب إلى الله، لكن املأ وقتك بالخيرات، فهذا شهر نغترف منه الخيرات والبركات، كما جاء في الحديث القدسي، قال الله تعالى: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يعني بيتضاعف إلى 700 حسنة، الحسنة الواحدة تصير 700. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قد يغفر لك في رمضان بهذا الصيام. وهذا الصيام يا أحباب أحكامه مهم تعلمها وفرض صيامه، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نتجنب أشياء وأن نتعلم كيف يكون هذا الصيام صحيحا. فهو من أركان الإسلام 5 التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية: صوم رمضان وحج البيت. هذه يا أحباب الأمور مهم جدا أن تستحضرها لتعمل الخيرات في هذا الشهر. ويثبت رمضان كما باقي شهور السنة بمراقبة الهلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى القاعدة التي هي مستمرة إلى يوم القيامة. الله علم في الأزل أنه سيأتي وقت يصير هناك آلات حديثة وأشياء كثيرة في المراقبة تساعد، ومع ذلك جعل الحكم كما قال سيد العالمين. ما هو؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هون لرؤيته يعني الهلال. ما قال بالحساب؟ فاتفقت المذاهب 4 وغيرها، يعني من المذاهب المعتبرة، أنه لا يثبت صيام رمضان باعتبار الحساب وكلام الفلكيين الذين اعتمدوا على الحساب، وهذا إجماع، وهذا في المذاهب 4 نص عليه. طيب كيف نفعل؟ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فتكون المراقبة ليلة 30 من شعبان، يعني عند غروب شمس يوم 29 من شعبان تكون مراقبة الهلال. فإن رأينا الهلال صمنا، وإن غم علينا يعني منعنا الغمام أو شيء آخر ما رأينا الهلال، يكون بإكمال عدة شعبان 30، وهذا الذي يقال له يوم الشك الذي لا يجوز لنا صومه. فمن رأى الهلال صام، ومن كان عدلا وأخبر القاضي، القاضي يأمر الناس بالصوم، أما هكذا بالحساب فلا يجوز. وكذلك أيضا لإثبات العيد يعني الأول من شوال وغيرها من الشهور، فإن مراقبة الأهلة من فروض الكفاية. وأما الصيام كما الصلاة كما الحج كما الوضوء له أحكام، ومنها أن فرائض الصيام 2: النية والإمساك عن المفطرات. النية محلها القلب، بدي أنوي أنا صوم، أوقع النية ليلا يعني معي من المغرب إلى الفجر، هذا اسمه التبييت. 2: بدي أنا بقلبي عين أنه أنا أصوم غدا من رمضان، هذا اسمه التعيين. فإذا التبييت التعيين أنه من رمضان بين المغرب والفجر توقع النية لكل يوم من أيام رمضان. وهذا قال العلماء كمال النية في رمضان، تقول في قلبك، أما اللسان هذا لا يجب. نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. الاحتساب يعني طلب الأجر. وقال بعض العلماء يكفي عند التثبت أن غدا أول أيام رمضان أن أنوي في ليلة اليوم الأول من رمضان عن جميع أيام رمضان، فيقول الصائم في قلبه يعني نويت صيام 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. أما الحائض والنفساء فلا تصومان وليحرم عليهما الصيام. وأما الجنب يصوم لكن عليه أن يغتسل للصلاة. فتنبهوا لهذا، بعض الناس يظنون أن الإنسان إذا كان على جنابة فلا يصوم، بلى هذا كلام كثير من العلماء، قالوا يصوم ولكن وجب عليه مثلا إذا أراد حمل المصحف أو الطواف أو الصلاة أن يرفع الحدث. أما الإمساك فتنبهوا كذلك، يكثر الكلام في فيديوهات قصيرة وطويلة وعلى صفحات الإنترنت يقولون يفطر لا يفطر إلى غير ذلك من الأشياء بخلاف ما قاله العلماء، بل بخلاف الإجماع أحيانا وخلاف ما قاله الفقهاء المعتبرون، فتحروا، لا يؤخذ العلم من أي إنسان هكذا، إن العلم دين، فتنبهوا ممن تأخذون دينكم. عن ماذا أنا أمسك؟ قال العلماء عن الأكل والشرب وعن إدخال كل ما له حجم إلى الجوف من منفذ مفتوح. المنافذ المفتوحة عند الشافعي الفم، الأنف، الأذن، والقبل يعني مخرج البول، والدبر يعني مخرج الغائط، 5. فالعين عند الإمام الشافعي ليست منفذا مفتوحا. فإذا الفم لما يتجاوز مخرج الحاء إلى الجوف، يعني يكون دخل شيء من الخارج وتجاوز مخرج الحاء عمدا فعل ذلك أفطر. وكذلك الأنف، الأنف من المنافذ المفتوحة، لكن أين الموضع الذي يكون دخل إلى الجوف؟ إذا تجاوز الخيشوم، هون الخيشوم هذا لما أنت تعمل الغنة أن لما تشعر هنا بهذا الذي هو يقال له الغنة، هذا يقال له الخيشوم. ولنسهل أكثر، لما تأطر الأطرة تشعر أنه دخلت ودخلت إلى الفم، هذا الموضع اللي هو منفذ للفم يقال له الخيشوم، هذا يكون دخل إلى الجوف. وكذلك الأذن إذا دخل الصماخ، الصماخ هذا الموضع اللي هو أنا أحط إصبعي الآن فيه، هذا يعتبر من الجوف. وأيضا القبل والدبر هذان من المنافذ المفتوحة. فلو كان أجزاء صغيرة كدخان السيجارة لشاربها، إذا واحد شرب سيجارة أو أرجيلة في نهار الصيام أفطر. طيب من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر، ولو كان كثير، لو كان كثير، لو كثيرا لم يفطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. شوفوا هالنعمة العظيمة يا أحباب، الله جعل هذا لا يفطر الصائم. النبي يقول: فإنما أطعمه الله وسقاه. ويتجنب الصائم الاستقاء، يعني إخراج القيء بالإصبع مثلا عمدا. نحن بنقول لأهل بيروت بيقولوا له استفراغ، استفرغ قصدا، هذا لا يجوز. أما من غلبه القيء يعني بغير إرادة استفرغ، فهذا لا يفطر. لكن شو بده يعمل؟ هيدا نجس، وتنجس تمه، يعني ريقه صار نجس، ما بيبلعه عمدا، بطهر تمه بعد الاستفراغ. النبي قال صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء يعني غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. وفي نهار الصيام لا يجامع الرجل امرأته ولو كانت زوجته. وكذلك يتجنب الاستمناء، وهو إخراج المني بنحو اليد، وهذا حرام وهذا مفطر. وكذلك أيضا الإنسان يتحرى أول الوقت وآخر الوقت الذي يلزمك الإمساك فيه، اللي هو الفجر والمغرب. لذلك انتبهوا، لا تأخذوا بأي إنسان أذن أو أي إذاعة نشرت الأذان، أعلنت الأذان، فإن كثيرا من المؤذنين لا يراعون الشرع، وبعضهم ثقات، فإن كان ثقة خذ بأذانه لأنه يجوز لك. وأيضا العلماء قالوا يتجنب الشخص في نهار الصيام الردة، يعني من مفسدات الصيام الردة بعد الإيمان، وهذا الإنسان يتجنبه في كل أيامه. والله يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يحافظ الإنسان على دينه حتى الممات. الردة القولية كالذي يسب الله أو النبي أو الإسلام أو الصلاة أو رمضان أو الصيام، هذا مخرج من الملة. الردة الاعتقادية كاعتقاد أن الله جسم أو أن له روحا، أو اعتقد والعياذ بالله أن الله في جهة أو مكان، هذا ردة اعتقادية. وأيضا يتجنب الكفر الفعلي، الردة الفعلية، كمن يرمي المصحف في القاذورات. وهنا أنبهكم أن الإمساكيات التي يعرض فيها مواقيت الإمساك ومواقيت الصلاة يكتبون عليها آيات في العادة عن شهر رمضان، هذه لا ترمى ولو انتهى الشهر. فمن وقع في الردة في نهار الصيام هذا فسد صومه وفسدت أعماله وحبطت أعماله، وعليه أن يعود فورا للإسلام بمفتاح الإسلام، الشهادتين، لا بقول أستغفر الله، ثم يمسك باقي النهار عن المفطرات كأنه صائم، ثم يقضي بعد العيد مباشرة، يعني يصوم 2 شوال، لأنه هيدا أفطر بغير عذر. ومن مفسدات الصيام الأكل ولو قدر سمسمة، فتنبه إذا كان عالق شيء معك بتمك بين أسنانك قبل الفجر لا تبلعه عمدا بعد الفجر. وأيضا بيقول العلماء لا يضر غبار الطريق، وأيضا لا يضر شم العطور، ولا يضر أيضا المضمضة والاستنشاق، لكن لا يبالغ الواحد في المضمضة والاستنشاق، يعني يكثر يبالغ، فإن دخل الماء إلى جوفه مع المبالغة وكانت المبالغة بلا عذر أفطر. وأما من أخرج ريقه من فمه، يعني انفصل ثم بلعه، أفطر طالما الريق داخل الفم فابتلعه فلا يفطر. والبلغم فيه تفصيل عند بعض العلماء، طالما لم ينفصل عن فمك يعني ضمن الجوف، لو سحبته من الرأس أو خرج من الصدر ثم ابتلعته، فعند بعض العلماء هذا لا يفطر. وإذا بلع الإنسان الريق الذي تنجس بالقيء قبل أن يطهر فمه أفطر. وهنا مسألة مهمة، بيسألوك بعض الناس هل الحقنة تفطر؟ اللي بيقولوا الإبرة يعني، خلينا نسمي، وبنرجع بنحكي عن الحقنة التي فيها الدواء أو الماء. الإبرة يا أحباب إن كانت في الشريان أو في العضل لا تفطر، ولو كان فيها غذاء بسموه عنا المصل هذا لا يفطر. سحب الدم، التبرع بالدم لا يفطر. الحقنة اللي هي بيعبوها دواء في القبل تفطر، في الدبر تفطر، التحميل بيقولولها التي توضع في الدبر أو في القبل عند النساء هذه مفطرة. أما القطرة في الأذن مفطرة، القطرة في الأنف إن تجاوزت الخيشوم مفطرة، القطرة في العين فيها تفصيل عند العلماء. يقول الشافعية عن القطرة في العين لا تفطر ولو شعر بطعمها في حلقه، وبعضهم قال تفطر إن شعر بطعمها في حلقه، لأن هذا فيه اتصال سبحان الله العظيم. أما من أغمي عليه مدة من النهار وهو صائم فلا يفطر، إن أغمي عليه كل النهار أفطر. من جن في نهار الصيام ولو لحظة أفطر، طيب نام كل النهار لا يفطر. لكن تقول أم سليمان صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها من نام كثيرا فاته الخير الكثير، ومن فاته الخير الكثير جاء يوم القيامة وهو فقير. الحائض والنفساء يجوز لهما الأكل لأنهما لا يجوز لهما الصيام، هل لها أن تمتنع عن الطعام والشراب من باب أن تجاري من معها؟ يجوز، لكن لا بنية الصيام. وإذا نام في النهار واحتلم فخرج منه المني بالاحتلام لا يفطر، هذا بيقوم بيغتسل وبيصلي وصح صيامه. أما من جامع في نهار الصيام ذاكرا عالما مختارا ولو لم ينزل منه المني فهذا أفطر والعياذ بالله، وذنبه كبير ويلزمه كفارة. فتنبهوا، فإن من مفسدات الصيام كذلك أيضا أمور يفعلها بعض الناس وهم على الجهل، منها قصاصة الربو. هذا الدواء إذا كنت أنت بحاجة إليه تأخذه، ولكن هذا يفطر تقضي بعد ذلك، لكن لا يقال عنه لا يفطر. وأما من انتشر بين الناس حديث مكذوب احذروه، وفيه خمس يفطرن الصائم، هذا كذب: النظرة المحرمة والكذب والغيبة والنميمة والقبلة، فهذا لا أصل له، مكذوب، حرام أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الذي يقوله بعض الناس: من بارك للمسلمين في شهر رجب، وبعضهم يقول في شهر شعبان، وبعضهم يقول في رمضان، فقد حرمه الله على النار. أعوذ بالله، هذا كلام لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بدنا نتعلم يا أحباب أحكام الصيام، فبعض الأحكام إذا أنت أفطرت يكون عليك القضاء فقط كالمرض، وأحيانا يكون عليك المعصية والقضاء مثل الذي جامع في نهار الصيام أو أكل عمدا ذاكرا أنه صائم بشروطه، عصى وعليه القضاء. وأحيانا يترتب على الشخص الفدية، وأحيانا الكفارة. هذا كله لا يعلم بدون أن يسمعه من أهل الثقات. لذلك قال العلماء: الذي أفطر بسبب المرض أو سافر سفرا طويلا والحائض والنفساء أو ترك الصيام عمدا بلا عذر، هؤلاء عليهم القضاء. الحامل والمرضع إن خافت على نفسها أو على ولدها يجوز لها الفطر، لكن قال العلماء إذا خافت الحامل على ولدها هذه تفطر وعليها القضاء والفدية. طيب الإنسان اللي هو كبير بالسن بيقولوا عنه عجوز فاني، يعني إذا صام يخشى أن يموت من هذا الصوم أو يلحقه ضرر كبير، هذا يفطر ويدفع عن كل يوم الفدية، وهي مد من غالب قوت البلد. وأيضا هناك يا أحباب ما يترتب على الإنسان في رمضان من أشياء، فهذا المجلس الآن لا يستطيع الإنسان أن يأخذ كل الذي يجب عليه في نصف ساعة مثلا، ومنها ما أقول لكم: إن الإنسان ليتحرى قبل أن يدخل في الشيء. ويستحب في الصيام كما ذكرت كما جاء في الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. لما تتأكد أنه دخل المغرب عجل بالفطر بتناول التمر، وإلا فالماء. النبي قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. ويقول بعد تناول المفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وبيقدر يزيد: اللهم ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأيضا نؤخر السحور، يعني إلى آخر الليل وقبل الفجر. النبي قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الوقت مبارك، قم ولو شربت الماء يحصل بها سنة السحور. وهنا أؤكد، العلماء يقولون يتأكد على الصائم صون اللسان، حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين. الغيبة لا تفسد الصيام لكن تذهب ثواب الصيام هذا النهار، النميمة تذهب ثواب هذا الصيام. لكن صح سقط الفرض عنك، كف بطنك، كف جوارحك، كف لسانك، نظرك عما حرم الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصوم جنة، يعني وقاية، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، يعني لا يجامع، ولا يجهل، يعني لا يقع في الحرام، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، هو قاتلك، ضربك، آذاك أو سبك، فليقل: إني صائم، إني صائم. هذا أحسن لإلك، فكف عن الإصغاء إلى ما حرم الله، وكف بقية الجوارح، اليد، الرجل، العين، الفرج عما حرم الله، وأكثروا من الجود والكرم خصوصا في هذه الضائقات التي تمر على المسلمين. واقرأوا القرآن ولا تهجروه، واعتكفوا في المساجد، وأكثروا من الجود والإحسان. فعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. ثم يا أحباب، العلماء قالوا هناك أيام يحرم علينا الصيام فيها: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، والأيام الثلاثة التي تسمى أيام التشريق تأتي بعد عيد الأضحى، ويحرم علينا يوم الشك الذي ذكرناه، الذي تكلم فيه من لا يثبت الصيام بقوله، وكذلك النصف الأخير من شعبان، إلا إذا كان عليه قضاء أو كان اعتاد أن يصوم مثلا الاثنين والخميس، فهذا يكمل صيام ما بعده. وأحثكم وأذكر نفسي بصيام الست من شوال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كيف؟ رمضان شهر والحسنة بعشر أمثالها، هذا كأنه صام عشرة أشهر في السنة. وستة أيام اليوم بعشرة أيام يعني ستون يوما، فإذا شهرين وعشرة 12 شهر، فإذا كل سنة يفعل ذلك هذا كأنه صام الدهر. وفي الأخير رمضان ليس شهر الزكاة على معنى تتعين في رمضان، إنما بحسب إذا كان المال حوليا يعني ينتظر مرور سنة فبحسب الحول، يعني أحيانا تستحق الزكاة في رجب، أحيانا في ربيع، أحيانا في صفر. لكن اعتاد كثير من الناس أن يدفعوا زكواتهم في رمضان، فأنا أحثهم أن يتحروا فلا تعطى الزكاة لأي إنسان إلا المستحق، والمستحقون ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم الأصناف الثمانية. فبعض الناس يضعونها في البنوك وهذا لا يصح، لا بد أن تعطى للمستحقين، ولا توكل إنسانا غير ثقة، لا بد أن تعطى هذه إما بيدك أو أن توكل الثقات كجمعية تعرف أن من هو يستلم فيها على خير في دينه فتوكله. وكذلك أيضا اعلموا أنها لا تدفع لأي عمل خيري، فقول الله تعالى وفي سبيل الله ليس معناه أي عمل خير، إنما هؤلاء الغزاة المتطوعون المجاهدون في سبيل الله. وأيضا أذكركم بزكاة الفطرة، ويجوز دفعها في رمضان، يسن أن تكون بين صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها ودفعها في رمضان. أما وجوبها فيكون على من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، وأما تأخيرها لما بعد صلاة العيد فهذا مكروه إن لم يكن هناك عذر. وأما إن أخرها حتى غربت شمس يوم العيد بلا عذر فهذا حرام. وفي الأخير النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عندما يدعى إلى الإفطار، نحن بنسميه يعني في رمضان دعوه إلى الإفطار عندهم، يقول أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، أي دعت لكم. وهذا من باب رد الإحسان، تدعوا له لهالإنسان لطعمكم لله تبارك وتعالى. وكذلك النبي يقول كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وفي الخاتمة كذلك نختم بهذا، قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت، يعني أوثقت وشدت بالأغلال، وصفدت الشياطين. فأحثكم على متابعة الدروس على صفحة جمعيتكم المباركة، كل يوم برامج عظيمة النفع عظيمة الخيرات، لا تتركوا هذا. وسأتابع معكم إن شاء الله عز وجل في شرح كتاب عقيدة المسلمين مع ذكر الأدلة والقصص التي تدل على هذا والمنافع التي نستقيها من هذا الكتاب المبارك. وبارك الله لكم وفيكم في أيامكم وفي رمضان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.